أمه قل يا ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف يا أخوان الحديث عن المصادر، والآن دخلنا في المصادر المتأخرة للسيرة النبوية، وكما ذكرت لكم أني يعني اجتهدت وقلت المتأخرة، ولو قلت المصادر الفرعية أو الثانوية فمعقولة. فالمصادر هنا سنتعرف على 23 مصدرا في مختلف يعني الأنواع أو ألوان المصادر، مصادر السيرة، ولن نكون نسرع أكثر من ما كنا نفعله في الفترة السابقة. فمن المصادر المتأخرة يعني سنتكلم في كتب في السيرة النبوية مختصرة، كتب في السيرة مختصرة، ثم بعد ذلك كتب في السيرة متوسطة. المقصود إذا قلنا مختصرة في معلوماتها طبعا، وسيكون أيضا في حجمها بالتالي بحجمها، ثم مصادر السيرة المتوسطة، ثم السيرة ضمن الكتب التاريخية. كما لاحظنا قبل ذلك أن عندنا كتب في السيرة ضمن كتب التاريخ، كتب الطبقات، كتب الأنساب. سنجد نفس الشيء في المصادر المتأخرة، لكن سيكون لها ميزة غير ميزات في المصادر المتقدمة. ثم ذلك سيكون عندنا شروح السيرة النبوية، كتب شروح السيرة النبوية، ثم كتب الموسوعات في السيرة، ثم كتب الشمائل والدلائل، وقد مر علينا قبل ذلك في المصادر المتقدمة، ثم أخيرا في موضوعات خاصة في السيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على توضيح هذه المصادر لكم توضيحا مختصرا إن شاء الله. فالمصادر المتأخرة نبدأ بكتب السيرة المختصرة، هذه هي أول كتاب، كتاب جوامع السيرة لابن حزم. وابن حزم معروف وله مؤلفات كثيرة جدا جدا، والكتاب كتاب جوامع السيرة لون جديد من التأليف عند المسلمين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الخامس الهجري. ويعني يلاحظ على الأندلسيين عندهم شيء من الإبداع والتجديد، سواء كان في السيرة أو في غيرها، لكن في السيرة لو الواحد اطلع منكم على هذا الكتاب سيجد فيه أشياء، وقفات وأشياء يعني لا تجدها في المصادر التي قبله ولا حتى المعاصرة له في غير الأندلس. على كل حال، هذا جوامع السيرة لابن حزم، توفي في بلدة أو كورة لبلة في غرب الأندلس عام 56 و400. والكتاب جوامع السيرة طبع طبعات كثيرة، لكن من أشهرها والتي علق عليها وكتب لها مقدمة ممكن يستفيد منها، استفاد منها في معرفة الكتاب وما فيه من إيجابيات. كتاب الطبعة هذه طبعة إحسان عباس وناصر الدين الأسد، وهي موجودة في المكتبة الشاملة، الذي يرجع للمكتبة الشاملة يمكن تجدها. نعم، نفس الطبعة موجودة. فما ذكره في كتابه وطريقته في كتابه، ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومولده وأبعثه، ثم انتقل للحديث عن أعلام نبوته وحجته وعمراته. لاحظت الاختلاف الآن، قطع الحديث عن سيرة الرسول، تكلم عن أعلام نبوته وحجته وعمراته. عمراته العمرات يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن غزواته رجع، غزواته وبعوثه ورسله، ثم عاد مرة أخرى إلى الشمائل تحدث فيها، ثم عن أمرائه وكتابه والولايات إلى آخره. لاحظت الأشياء الموضوعات التي شملها هذا الكتاب كثيرة جدا جدا متنوع باختصار، وهذا كله باختصار، يعني لب ما قرأه ابن حزم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم غريبة، يعني المعلومات التي المركزة فيه غريبة. لكن هذا مثلا لواحد متخصص في السيرة ويريد أن يعرف السيرة النبوية بشكل مختصر يرجع إليه. طيب إلى آخره. تلاحظون هذا هو الكتاب عندنا، جامع السيرة، هذه الطبعة طبعة إحسان عباس اليمنى، والثانية طبعة أخرى، ماشي. عندنا كتاب أيضا لأندلسي، الدرر في اختصار المغازي والسير، لابن عبد البر. وابن عبد البر تعرفون، أولا نقول أنه اسمه أبو عمر يوسف بن عبد الله النملي القرطبي، ولد بقرطبة وتوفي في شاطبة في شرق الأندلس عام 63 و400، وقد طبع الكتاب كما تلاحظون له طبعات، التي طلعت عليها وقرأت فيها هي ما علق عليها مصطفى البغا. ما يتعلق بالسيرة، سيرة النبوية، وهي بعنوان الدرر في اختصار المغازي والسير، سار عليه على طريقة ابن هشام لكن باختصار. ومن الأشياء التي تلاحظ عليه، وهذا سيكون في منهجه، أنه روى بالسند، يعني حرص على السند. على كل حال، ابن حزم يعتبر تلميذ لابن عبد البر، تعرفون هذا الشيء. وقد استفاد ابن حزم، يلاحظ أنه استفاد في سيرته من سيرة شيخه، مع أنه هذا متوفى سنة 56 قبل شيخه، ابن حزم متوفى سنة 56 و400، بينما ابن عبد البر كما تلاحظون في سنة 63 و400. هذا شيخه عمر، لكن يعتبر من المشايخ ابن حزم. هذا رسالة لمن أراد رسالة جامعية، هذا الكتاب الدرر في اختصار المغازي والسير. نأتي إلى كتاب الثالث، يعني سنمثل بثلاثة أمثلة، الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، الفصول لابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير إلى آخره، البصروي، لأنه ولد في بصرة وتوفي في دمشق سنة 774 هجرية. سنرى أن لابن كثير كتاب، سنرى أن لابن كثير كتاب آخر في السيرة، لكن هذا مختصر اسمه الفصول. وقد طبعا استفاد من كتابه الآخر، وهذا اختصار فيه يعني فوائد لا تجد أحيانا في الكتاب المطول، لأنه قد توصل إليها. وتعرفون ابن كثير رحمه الله يعني موسوعي، كتب في التاريخ، في التفسير، في الفقه، في الحديث، كل الكتب، كل العلوم الموجودة معروفة في زمنه كتب فيها. فكانت أيضا في خلاصة لخبرته في الكتابة، يمكن قد يكون من أواخر ما كتبه، ما أدري، أنا لا غير متأكد، لكن في خلاصة لما يعرفه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سنرى إن شاء الله مثالا أو مثالين أو ما أدري فيما يتعلق بمناهج التأليف. فالكتاب الطبعة الموجودة وطلعت عليها تحقيق محمد عيد الخطراوي، وهذه مخرجة حديث. طيب هذا الكتاب تلاحظون أنه تكلم عن سيرة الرسول أولا من مولده إلى وفاته، ثم تكلم عن خصائص النبي ودلائل نبوته وشمائله، وذكر في خصائصه ما يتعلق بأمور العبادات والصلاة والزكاة والصيام والحج. ويعني الكتاب ينصح ب اقتنائه وبقراءته. هذا الفصول، شوفوا الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظتوا عندنا بعد ذلك كتب في السيرة النبوية متوسطة، وهي أيضا ثلاث كتب، اخترنا ثلاثة كتب. وإذا قلنا اخترنا معنى ذلك الاختيار كما قلنا أنه سير المشهور والمتداول والمفيد إن شاء الله. فعندنا كتاب عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس، وهذا الرجل يعني كان أصله من الأندلس كما تلاحظون من إشبيلية، ثم هاجر مع من هاجروا إلى يعني والده وجده هاجروا إلى مصر فعاش بها. فالمهم أنه توفي في سنة 34 و700، والكتاب في مجلدين، نفس الذي خرج وطبع كتاب الفصول، نفس الاثنين محمد العيد الخطراوي ومحي الدين مستو. وعندنا كتيب صغير تقرأه يمكن في خلال ربع ساعة أو ثلث ساعة، هو ملخص بعنوان نور العيون في تلخيص سيرة الأمين والمأمون، لهذا بالمناسبة يعني، ولا ترى مناسبة ذكر الكتاب، ولا ما يعني ما من الكتب اللي يعني مصنفة حسب تصنيفنا هذا. فنحن نتكلم نقول هنا الكتب المتوسطة. فهنا لاحظوا أنه حسب، شوف العنوان، لاحظ العنوان، في فنون المغازي والشمائل والسير، المحتوى هو شوفوا لاحظوه، أحداث السيرة من المولد والوفاة، ثم ختم ذكر معجزات النبي وأولاده وأزواجه وعمامه وخدمه ومواليه. والرجل محقق، أقصد ابن سيد الناس، ومتخصص بالحديث، وتوقف عند بعض الأحاديث وبعض الأشياء. ومن الأشياء التي تذكر أنه في مقدمته تكلم عن ابن إسحاق وعن الواقدي، واجتهد في تعديلهما والأخذ منهما، وأنه ولا والضعف الذي مثلا في يرونه عند ابن إسحاق، أو أنه حتى عند الواقدي يراه أهل الحديث أنه يعني ليس بشيء وتعرفونه، حاول أن في مقدمته حاول أن يعدل الاثنين. على كل حال، من أراد أن يتعرف على ابن إسحاق والواقدي ويعرف أقوال العلماء عنهم يرجع لمقدمة كتاب ابن سيد الناس عيون الأثر. هذه للفائدة. هنا شوفوا دراسات حوله من أرادها، هذا عيون الأثر، شوفوا هذا هو في مجلدين. عندنا المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني، وملاحظ أنه هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بالقسطلان، قسطلاني نسبة إلى قسطلان، نعم، ولد في القاهرة عام كذا وتوفي عام 932. وطبع الكتاب في ثلاث مجلدات، الطبعة التي رجعت إليها وهي طبعة صالح أحمد الشامي، ونشر في المكتب الإسلامي. المؤلف قسمه إلى قسمين، قسم لأحداث السيرة وقسم للشمائل، هو باختصار قسمين، قسم لأحداث السيرة وقسم للشمائل، وهذا في ملخص له. وهذا كتاب رسالة جامعية عنه، هذا هو كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. عندنا السيرة النبوية ضمن الكتب التاريخية، وقد عرفنا ما المقصود ضمن الكتب التاريخية فيما سبق. فعندنا ثلاثة كتاب كلهم من دمشق، كلهم شاميين، لهم كتب في السيرة ضمن كتبهم التاريخية. فالكتاب الأول تلاحظونه السيرة النبوية في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، وابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن إلى آخره، ولد في دمشق وتوفي فيها عام 71 و500، يعني في القرن السادس الهجري. وقد طبع الكتاب في 80 مجلدا، طبعات كثيرة، لكن طبع هذا في 80 مجلدا، تلاحظون 74 هذا الكتاب، ستة منها فهارس، ستة من الثمانين، يعني من الثمانين فهارس، بتحقيق عمر بن غرامة العمروي. وقد سبق أن نخرج السيرة في مجلدين، السيرة والمغازي في قسمين تلاحظون، فجاء الأول في 12 بابا وجاء الثاني في 24 بابا، وعندنا دراسات حوله. لكن الكتاب موسوعة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ابن عساكر يعني يهتم بقضية الإسناد، قضية الإسناد إليه. الكثير من الروايات الموجودة فيه بالسند سند بالإسناد، فطبعا أتى به بكثير من الروايات، يعني الروايات يأتي بروايات متعددة. هذا ما يتعلق، هذا شوفوا هذه السيرة النبوية مطبوع لوحده قبل طبعة العمروي. هذا السيرة النبوية في تاريخ الإسلام للذهبي، والذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. قايماز نسبة يعني اسمه أعجمي، وهو من التركمان، وولد في دمشق وتوفي فيها سنة 48 و700 هجرية. وقد أدخلت السيرة في سيرة أعلام النبلاء كتابه الآخر، وصارت في المجلدين الأولين، وما طبعة دار الغرب لتاريخ الإسلام لتحقيق بشار عواد فجاء في المجلد الأول، طبعة عبد السلام تدمري وهي الأسبق، يعني أسبق من الطبعة التي يعني منحت النشر، قصدي اللي نشرها الدكتور بشار. فعمر عبد السلام التدمري أخرجها في مجلدين، المجلد الأول بعنوان المغازي، والمجلد الثاني السيرة النبوية. ولاحظوا يا أخوان أنه واحد سماها الذهبي نفسه المغازي الجزء الأول، ثم قال السيرة على طريقته في تاريخ الإسلام، أنه يتكلم عن الأحداث، يتكلم في الأحداث أولا ثم يذكر السيرة. يعني مثلا إذا جاء سيرة أبي بكر رضي الله عنه، سيرة أي خليفة من الخلفاء، يتكلم عن الأحداث ثم في آخره يختم فيها ويعرف بالخليفة. هكذا كان يفعل، وهكذا فعل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس الطريقة رجل محدث وعالم معروف ومشهور، فتجد روايات كثيرة موجودة فيه، فضلا عن أنه يحكم على بعض الروايات، هذا هو طبعة التدمري. لاحظوا المغازي والسيرة النبوية، لاحظتوا هذه هي تاريخ الإسلام. عندنا السيرة النبوية في البداية والنهاية لابن كثير، وطبعا السيرة النبوية في البداية نفس الطريقة التي سار عليها من سبقه من ذكرنا الاثنين، لكن بالنسبة لابن كثير جاءت أكثر موسعة أكثر بشكل أكبر من السابقين. فيلاحظ أنها يعني استغرقت من الكتاب حوالي 4 مجلدات و6 مجلدات في طبعة، في طبعة 4 مجلدات وفي طبعة 6 مجلدات. فعندنا مستلة قديمة استلها مصطفى عبد الواحد، فهي موجودة، مصطفى عبد الواحد موجودة من قديم في السوق في 4 مجلدات وهي المتداولة. لكن أحد الأخوان من الذين تتبعوها قال انتبه أن فيها بعض الأخطاء، بعض التحريفات في الأسماء، بعض خاصة في أسماء الرواة، سلسلة السند يحصل فيها أخطاء لا بد أن ينتبه إليها. ولعل الطبعة الجديدة التي أشرف عليها الدكتور عبد الله التركي لعلها أحسن يعني، وقد تلافى فيها ما حصل في طبعة مصطفى عبد الواحد. وعلى كل حال ابن كثير رحمه الله في سيرته هذه يعني من الأشياء، في أشياء كثيرة، ميزات كثيرة له، لكن من الأشياء أنه احتفظ ببعض الكتب المفقودة. موسى بن عقبة ما قلنا لكم أنه سابق أنه مفقود الكتاب، كثيرا من النقول ينقلها منه، وكان قد يكون بين يديه الكتاب. أيضا من الأشياء أنا أخشى أني أنساها ولا ممكن أذكرها إن شاء الله في المناهج، لكن ممكن أذكر لكم الآن، ابن كثير يظهر والله أعلم أنه يستظهر مسند الإمام أحمد وغيره من كتب، لكن مسند الإمام أحمد اللي إحنا قلنا أنه من الصعوبة مكان أنك تبحث فيه وتستفيد من ما فيه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجده في ابن كثير. فابن كثير عادة ما هو يعني في أكثر من موضع ومن أكثر المواضع إذا أراد أن يتكلم عن حدث من أحداث السيرة فينظر في كتب السنة وينظر في كتب السيرة، فيبدأ بكتب السنة وعادة ما يبدأ بمسند الإمام أحمد. فأذكر لك الروايات، وأنا الحقيقة كنت أعجب منذ بدأت أقرأ فيه كيف يعني سخر الأحاديث في مسند الإمام أحمد والكتب في السيرة. يعني ممكن نقول هو من أوائل من استفاد استفادة كبيرة من كتب السنة في سيرة النبي، في كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بمسند أحمد، ثم يأتي مثلا ما وجده في البخاري، ثم وجده في البيهقي، ثم وجده في آخر إلى آخر الكتب، ثم يذكر لك أيضا في كتب السيرة ابن إسحاق قد يكون اطلع على، وإن لم نتأكد اطلع على الصورة على الأصل أصل سيرة ابن إسحاق. فيلاحظ يعني عليه أحيانا قد يحصل بعض التغيير في ألفاظ الأحاديث، أبدا أن تتأكد قد يكون في البخاري أو في، فتجد أنه يبدو أنه من حفظه، يكتب من حفظه رحمه الله. فالكتاب هذا من لا شك أنك إذا أردت أن تريد أن تطلع على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتستغني عن كثير من المصادر ترجع لهذا الكتاب. هذا الكتاب لكنه مشكلته يعني لغير المتخصص أو مثلا القارئ العادي أنك سترجع إلى، يعطيك رواية في مسند الإمام أحمد البخاري كذا كذا، أنت كيف توفق بينها؟ وإن كان أحيانا هو قد أحيانا يوفق بينها، يوفق بينها، لكنه ليس مضطردا في الكتاب. على كل الكتاب هذا لو أنك تريد أن تعرف، أنت كطالب تريد أن تأخذ يعني معلومات متكاملة أو شبه متكاملة، ما أقول متكاملة، شبه متكاملة عن غزوة من الغزوات وشيء، ترجع إليه. إذا كنت كما قلت تريد أن تقارن وتقرأ وتنظر، لكن إذا كنت تريد معلومة من المعلومات أو تمر على السيرة يتعبك الحقيقة القراءة في الكتاب. في أشياء أيضا تحقيقات وتخريجات، تعرفون ابن كثير رحمة الله عليه، ويقال أو يرجح أنه كتب هذا الكتاب قبل كتابته التاريخ، فأدخل كتاب التاريخ فيه، يعني كان البداية كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه محصه وأضاف إليه. فأدخل الآن إذا استخرج الكتاب، كتاب السيرة النبوية من البداية والنهاية، فيكون موافق لأنه كان بالأصل كان كتابا خاصا بالسيرة النبوية. نأتي إلى هذه الرسائل، انظروا هذه الرسائل، في رسائل جامعية حول الكتاب، هذا الكتاب طبعة القديمة على اليمين والطبعة الجديدة على اليسار، لاحظتوا. ثم ستأتي عندنا السيرة النبوية، هذه حقت مصطفى عبد الواحد، وهذه السيرة النبوية التي استلت من كتاب البداية والنهاية الذي أشرف عليه الدكتور عبد الله التركي. ماشي. عندنا بعد ذلك يا إخوان والأخوات، نسيناهن الإخوان والأخوات، عندنا شروح السيرة النبوية، شروح السيرة النبوية. فعندنا الآن عدد من شروح كتب الشروح، سنذكر نمر مرورا سريعا يا إخوان عليها ليداهمون الوقت. شروح السيرة. عندنا كتاب الأول الروض الأنف، عندنا كتابان يشرحان كتاب سيرة ابن إسحاق أو السيرة النبوية لابن هشام، هذا السيرة من التهذيب، وعندنا كتابان يشرحان كتابان آخران يشرحان كتابين آخرين، ماشي. فعندنا الكتاب الأول الروض الأنف للسهيلي، وهو أندلسي كما تلاحظون، أنه ولد في ماقة وتوفي في مراكش عام 51 و500. تعرفون أخواني يعرفون تاريخ المغرب والأندلس، أنه في الفترة هذه كانت الدولة الإسلامية في الدولة الإسلامية دولة الموحدين، كانت يعني وحدت بين الأندلس والمغرب، فهذه العاصمة مراكش عاصمة الموحدين كانت، فتوفي بها. على كل حال هذا الرجل كتب أو ألف كتابه شرح فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام، ماشي. ويذكر أنه شرحه في 5 أشهر فقط، بدأ في محرم وانتهى به في جماد الأول. شوفوا كتاب الحين في تلاحظون أنه في 7 مجلدات وفي 5 أشهر كتب هذا الكتاب، وفوق ذلك أنه قد كف بصره يعني أعمى الرجل، فألف هذا الكتاب. والكتاب تلاحظ أنه موسوعة في شرح سيرة ابن هشام، يعني يذكر فيها قضايا لغوية جغرافية أحيانا أحكام فقهية، وإن كانت يعني في نطاق ضيق، لكن يشرح هذا الكتاب. وفيه روايات جديدة، ميزته أنه فيه روايات جديدة يذكرها يضيفها على الروايات، روايات ابن إسحاق، بحكم كما قلنا كتبنا وقلنا لكم أنه في شرح منهج موسوعيين إلى آخره، ثم مختصرات له. لاحظوا هذا هو رضي الله عنه. عندنا من أيضا كتاب الأندلسي، كتاب أندلسي الإملاء المختصر في شرح غريب السير لأبي ذر الخشني. لأبي ذر تلاحظون أن جده هو الصحابي، نفس الصحابي المعروف أبو ذر الخشني. فهذا الرجل من أهل جيان في وسط الأندلس، وقد ولد فيها وتوفي في مدينة فاس بالمغرب، وهذا حتى نحن الآن في الفترة التي قلنا أنها تضم الأندلس وتموحد الأندلس والمغرب. فالكتاب هذا فقط في شرح الشعر فقط، فاض الشعر، وقد استفاد منه كثيرون الذين علقوا على سيرة ابن هشام، استفادوا منه، وبعضهم وضعه في لخصه وضعه في حاشية لابن هشام. لاحظنا طبع الآن طبع في 3 مجلدات. شوفوا هذا هو قال غريب السير، يقصد فقط سيرة إيش؟ سيرة ابن هشام أو سيرة ابن إسحاق، ماشي. عندنا نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس. سيد الناس وش سيرته اللي ذكرناها؟ عيون الأثر شرحها، لاحظتوا. يعني هذا كان ابن سيد الناس في القرن 8 الهجري، وهذا جاء بعده فشرحها، والكتاب طبع أخيرا، أظنه كان في رسائل جامعية وجمع. المهم أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي، يعرف بسبط بن العجمي، ولد في كذا وتوفي في 41 و800. ونحن يا أخوان دائما نحرص على التاريخ، تاريخ الوفاة، حتى تعرف متى يكون هذا المؤلف. هو في فترة متأخرة في القرن 9 الهجري، ماشي. ولاحظ وأنا كتبت شرح ابن العجمي عيون الأثر من جميع الوجوه، تاريخي ولغوي وجغرافي، أوسع. يعني تلاحظون أن سيرة ابن هشام جاءت عيون الأثر أكبر منها، وهذا اللي ذكرنا السهيلي أنه شرح سيرة ابن هشام، وهذا شرح السيرة اللي ممكن متوسعة من سيرة ابن هشام وهي عيون الأثر. هذا هو تلاحظونه، هذا هو نور النبراس. عندنا شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، المواهب اللدنية مر معنا قبل قليل كالقسطلاني، فشرحه الزرقاني، وهذا من أوسع الشروح. أول خلونا نعرف به، الزرقاني هو أبو عبد الله محمد عبد الباقي إلى آخره، الأزهري الملكي الشهير بالزرقاني، ولد في القاهرة وتوفي في سنة 1122. شو متأخر، متأخر يعني في القرن الثاني عشر الهجري، القرن الثاني عشر الهجري. وهذا يا أخوة من أوسع شروح السيرة، ولكن حتى الآن الطبعة التي طبعها الخالدي محمد عبد العزيز الخالدي يعني مهما كان ما تحتاج إلى خدمة مرة أخرى، تحتاج أظنها تحتاج إلى إعادة نظر، وقد طبعت في 12 مجلد. لكن ميزة الكتاب أنه جمع فيه مثلا خاصة ما يتعلق بالأقوال في الأحداث، وأحداث التي حصلت يعني يجمع فيها الأقوال، ممكن تجد فيها جمع مثلا بعض الأقوال مثلا في مولد النبي تجد يصل إلى 10 أقوال جمعها من الكتب السابقة. ففيه غير فيه يعني الشرح، شرح فيه جوانب متعددة، من جوانب متعددة في الشرح، في شرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن قلنا السابقين كانوا يشرحون لغويا وجغرافيا ويضيفون بعض الروايات، يعني الحقيقة الكتاب هذا من أوسع شروح السيرة. هذا هو، شوفوه شرح، هذا هو، وهذا ملخص له وتهذيب له، النصرة المحمدية تهذيب شرح المواهب اللدنية. وشوفوا أنا يقرأه بعض طلبة العلم الآن، هذا كتاب يعني ينصح به لأنه هذبوه تهذيبه جيد. هذا 4 مجلدات، النصرة المحمدية تهذيب شرح المواهب اللدنية. لكن المتخصص في السيرة لابد أن يرجع إلى الكتاب في أصله. عندنا كتب الموسوعات في السيرة النبوية، عندنا الموسوعات، عندنا عدد من الموسوعات، نأخذ فقط نمثل بمثالين. الأول امتاع الأسماع بمال النبي من الأحوال والأمواب والحفدة والمتاع للمقريزي، فهو أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي المقريزي، ولد في القاهرة وتوفي فيها مقريز، هذه أظن قرية من قرى أو حارة من حارات بعلبك، وهاجرت الأسرة. المهم بالمناسبة توفي في سنة 45 و80. بالمناسبة المقريزي تلاحظون أنه العبيدي، يعني ينتسب إلى العبيديين الذين حكموا مصر، ولذلك يقال يعني بعض الأخوان بحثوا في هذه المسألة فهو قد صحح نسب العبيديين، صح نسبهم، ومعروف أن نسبهم لا يصح إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أو كتاب في 3 مجلدات تكلم فيها عن العبيديين. على كل حال هذا الكتاب امتاع الأسماء، هذا موسوعة طبعا من الموسوعات. إذا قلنا كتاب السابق الذي ذكرناه شرح الزرقاني موسوعة في الشرح، شرح أحد الكتب، فهذا موسوعة في السيرة، سيرة النبي، جمع فيه أشياء كل ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى الآن الذي حققه محمد عبد الحميد النميسي، لكن حتى الآن أرى أنه يعني حققه في المجلد الأول والثاني، لكن الثالث لما تجاوز بعد ذلك، يعني هو في 17 مجلدا كما تلاحظون في على الشاشة، ولكن يعني المجلدات البقية نشر حتى حقيقة ثقيل، ولكن هذا هو الموجود، وهو موجود ترى في المكتبة الشاملة على فكرة. هذا يعتبر تلاحظون يعد هذا الكتاب موسوعة للسيرة النبوية، حيث عرض لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كافة جوانبها فتناول أحداثها في العهدين المكي والمدني، ثم تناول بتفصيل ما يتعلق بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص وشمائل ودلائل إلى آخره. عندنا هذه كتب رسائل أو رسالتين، عندنا عدد من الرسائل في جامعية، هذا هو لاحظوه تعالى اسمع بما يعني أنت لو قرأت العنوان تعرف ما محتوى الكتاب. هذه من إبداعات المؤلف، إذا يعني المؤلف وضع عنوانا يعكس ما في الكتاب. نعم، أنت مجرد أن تقرأ العنوان تعرف ها هنا سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلامه نبوته وأفعاله وأحواله، نفس الشيء هذا في المبدأ والمعاد للصالح الشامي وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الصالح الشامي، لم يتحدد تاريخ ولادته، ولأنه ولد في أحد الصحاري صحاري مصر وتوفي حتى فيها في تلك الصحراء سنة 42 و900 يعني في القرن العاشر الهجري، وقد طبع طبعه الحقيقة لا بأس بها أحسن من طبعة الكتاب السابق، كتاب أنت على اسمع، فطبعه حققه اثنان ممن تصدوا لعدد من كتب السيرة، هو عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، وهذا لتحقيقاتهم لا بأس بها وجيدة الحقيقة، يعني يعتنون بالتحقيق والتخريج. هذا الكتاب كما تلاحظون من العنوان قلنا أنه من خلال عنوانه نعرف محتواه. تلاحظون أنه أوصل أبواب الكتاب إلى 1000 باب، يعني أبواب المقصود بها أبواب صغيرة، والقراءة فيها قرأتنا فيه واستفدت منه. أحيانا يختصر بعض الحديث، يختصر الروايات مثلا، أحيانا يسقط منها شيء يعني إسقاط حتى يعني كتبه أحيانا بأسلوبه، ولكن على العموم هذا هو مصدر من المصادر، سنلقي أضواء أو شيء من الأضواء عليه في كتاب في الحديث عن المناهج. هذا هو سبل الهدى والرشاد، لاحظته هذا هو. عندنا السيرة ضمن الهدي النبوي شروح الحديث، هذا العنوان الذي وضعته تجاوزا، ولا لن نجد كثير من المصادر في تتكلم عنها أو تعتني بهذا الجانب من كتب السيرة بشكل خاص. فعندنا كتابان، زاد المعاد في هدي خير العباد بن قيم، قد يكون بعض الناس لا يعرف أنه يحوي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكرها على أنها من ضمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا في الطبعة المتداولة ستجد السيرة في الجزء الأول، يعني المجلد الأول والمجلد الثالث، ويتميز بشيء لم يسبقه أحد إليه، خاصة ممن يتكلمون في السيرة، طبعا يتكلمون في الحديث شيء آخر، لكن في السيرة فهو يتميز بما نسميه بفقه السيرة. وإذا قلنا فقه السيرة لا تفهمون على أنه فقه العبادات، لا، فقه العبادات وغيرها، يعني الدروس، بمعنى الدروس من السيرة، سواء دروس فقهية أو دروس تربوية أو دروس اجتماعية أو دروس يعني هذه انتبهوا لها. فالكتاب هذا لا شك أن أنصحنا بقراءته، غير المتخصصين بالسيرة ويريد أن يستفيد منها ويفهم كيف يستنبط يعني استنباط، يعني يعطيك أو يعودك على الاستنباط من السيرة، استنباط أحكام أو حتى أشياء تربوية، وأنا استفدت منه كثيرا جدا في محاضراتي وفي كتاباتي. فهذا يعني شيء اختص به ابن قيم، أنا أقول هذا إبداع من ابن قيم رحمه الله. هذه على كل عندك عدة طبعات، لعل آخر طبعة دار عالم الفوائد بتمويل مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وعندك كما ذكرنا السيرة في مجلدين، هذه دراسة، هذا طبعة سعد المعاد، لاحظت الأخوة لاحظتوا هذا الشيء، شوفوا هذا هو. ف فإذا الكتاب سادة المعاد تستفيد منه في جميع العلوم الشرعية، يعني ممكن العلوم الشرعية عموما. كتاب موسوعي لكن ما يتعلق بالسيرة شيء غير، يعني يختلف عن الكتب. عندنا فتح الباري طبعا شرح صحيح البخاري، هذا مثال يا أخوان على كتب شروح الحديث، وأنها تتضمن فقه السيرة النبوية، فقه السيرة النبوية. فإن تعرفون الذي يقرأ في صحيح عفوا في فتح، فأول خلنا نعرف فتح الباري، فهو شهاب الدين أبو ابن حجر، نعرف ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد إلى آخر ابن حجر الكناني العسقلاني. عسقلان تعرفون أنها في فلسطين، قد هاجرت أسرته، ولد في كذا وتوفي في القاهرة أيضا سنة 852 هجرية. أنا أقول الكتاب، نعود إلى الكتاب، أنه يشرح صحيح البخاري. صحيح البخاري ذكرنا يا أخوان أنه خصص شيئا للمغازي، كتاب المغازي وكتاب فضائل الصحابة، كتاب فيها أشياء حتى في الأشياء الأخرى، يعني كتاب الصلاة، كتاب الإيمان، فيها أشياء تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقف كما تعرفون، يعني كلكم أو كثير منكم، ولا يخفى عليكم ولا يخفى على الأخوة والأخوات من يقرأ في صحيح البخاري، أنه في آخر الشرح يذكر لك الفوائد ويستمط فوائد. فأنت كمهتم بالسيرة النبوية تلقط هذه الفوائد وتستفيد منها، لكنه ليس على طريقة زاد المعاد طبعا ابن قيم، فهو شرح لصحيح البخاري، وقد استفاد منه كثيرون، يعني آخرهم العازمي في كتابه اللؤلؤ المكنون، استفاد منه كثير ما يرجع إليه في هذه الفوائد، اللؤلؤ المكنون، وكثيرين اللي استفادوا منه. طبعا جاءت السيرة متفرقة في كتاب فتح الباري، وعندنا كتاب استخرجه الباحث محمد الأمين محمد الجكني في مجلد واحد كبير جدا جدا، وطبع في مجلدين، استخرج السيرة من صحيح، من شرح، من فتح الباري شرح صحيح البخاري، استخرجه وبوبه، يعني يريحك في استفادة من السيرة في فتح الباري. عندنا بسرعة نقول كتب الشمائل والدلائل والخصائص. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للقفال الشاشي، لاحظوا أنه ولد أبو بكر محمد بن علي، وتوفي في عام 65 و300، شوفوا فترة مبكرة، وطبع الكتاب على نسخة وحيدة، وقدم القفال بمقدمة أجمل فيها حلية النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، ثم أدى كتاب ذكر سيرة مختصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنه ذكر أكثر من 760 حديثا وخبرا، فذكر صفاته الخلقية والخلق المظهرية والمظهرية وعاداته وما يشمله، استعمله من أدوات عليه الصلاة والسلام. عندنا دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، توفي بنيسابور سنة 58 و400، وخرج وطبع الكتاب في 7 مجلدات، وخرجت أحاديثه. لاحظوا أنه بدأ البيهقي بكتابه بمقدمة حول منهجه في سرد الأحاديث والأخبار، ثم شرع بموضوعات الكتاب التي جاءت موزعة بين أحداث السيرة والإعلام الدالة على نبوته من خلال أبواب كثيرة، وعندنا دراسات حوله. نأتي إلى دلائل النبوة، هذا هو، لاحظته، هذا صورة له. عندنا بعد ذلك كتاب الوفاء بتعريف فضائل المصطفى لابن الجوزي، وابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن الحسن، المهم يعود نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، توفي في سنة 97 و500، طبع في مجلدين، وهذا هو الكتاب، يحتوي على سيرة النبي وعلى شمائله، ولكن من الأشياء الملفتة للنظر أنه بيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كحاله يوم الحشر وأحواله في الجنة. هذا هو الكتاب، ولعلنا نركل إن شاء الله القليل. خصائص النبي وغاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن، لابن الملقن، الملقن بالكسر، وهو سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، وقد توفي في سنة 804، والكتاب مختصر بناه ابن الملقن على أساس فقهي، فقسم الخصائص على أربعة أقسام رئيسية هي الواجبات والمحرمات والمباحات هذا نوع من التأليف في الخصائص، ماشي؟ هذا هو، وهذا واحد طبعه بعنوان آخر موضوعات خاصة في السيرة، وهو الذي لعلنا هو الذي سنختم به الكلام، أظنه نعم، الحمد لله. عندنا عدد من الموضوعات، المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي لابن حديدة، حديدة الأنصاري، وهو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن علي، وينسب إلى بني حديدة من الأنصار، ولد عام 21 وتوفي 83 و700. هذا واضح أنه يختص كما في العنوان، يعني عنوانه ينبئ عن ما فيه، ماشي؟ هذا هو. عندنا كتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف الصناعي والعملات الشرعية الخزاعي، وذا مجلد كبير ضخم، لأبي الحسن علي بن محمد بن أحمد بن موسى بن سعود الخزاعي، أصله من الأندلس، ولد في تلمسان وتوفي في فاس، وتنقل سنة 89 و700. الكتاب طبع، طبع الذي عندي طبعة هذه اللي موجودة طبع بمصر. قسم الخزاعي كتابه إلى 10 أجزاء، 8 منها في العملات، 1 في الحرف الصناعي، وباب ختامي. لكن من الأشياء التي أحب أن نشير إليها إلى أن هذا الكاتب كتب كتابه، وش السبب اللي جعله جلس 10 سنوات يكتب هذا الكتاب؟ أصله يرد على من قالوا أن من يتولى العملات في الدولة الإسلامية بدعة، العملات أو أنه يعني لا، بعضهم يقول أنه لا يجوز أن يعمل تعمل بالعملات، عملات الدولة، فألف كتابه حتى يوضح أن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتغلون وكانت العملات موجودة، يعني الوظائف، الوظائف، وظائف الدولة. فهذا هذا الكتاب، هذا سبب تأليف الكتاب، الكاتب لكتاب هذا هو. شوفوه، هذا قليل من المختصين حتى في السيرة ما يرجعون له، يعني بعضهم حتى ما يعرفوه ومتأخر، لكن الحقيقة فيه معلومات قيمة، يعني تختصر عليك أنك تعرف عملات من الذي كان يشتغل مثلا في عمال النبي، عمال الصدقات، من كان إلى آخره، وحتى ليس مقتصرا على سيرة على العصر النبوي، وإنما تجاوز بعد ذلك في العصر الراشدي والعصر حتى الأموي، حتى يدلل. هنا آخر كتاب تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين للرصاع أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري، ولد بتلمسان وانتقل إلى تونس واستقر بها وعاش بها، وتوفي سنة 94 و800 هجرية، تلاحظون في القرن يعني 9 الهجري. وهذا الكتاب لاحظوا جاء الكتاب يعني خاصة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، في الأسماء يشرح أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك كثيرون سبقوا، كثيرون سبقوه وشرحوا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا ابن قيم في زاد المعاد شرح بعض أسمائه، كنت ترجع إليه، فليس جديدا، لكن هنا حاول أن يجمع فيها الشروح لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا أنه في 93 بابا شرح فيها المؤلف أسماء النبي، وقد أورد في بعض الأبواب أكثر من اسم للنبي، ويمكن القول أن هذا الكتاب أوسع الكتب المصنفة في هذا الموضوع، لكن ينبغي أن ينتبه إليه لأنه فيه شيء من الغلو، وفيها أشياء تتعلق ب يعني حكايات ومنامات يعني غالب الفترة المتأخرة هذه من التأليف يصير فيها مثل هذه الأشياء. وبهذا نكون يعني بس نذكر لكم يا أخوان جدير بالذكر أن لابن فارس اللغوي متوفى سنة 395 كتاب بعنوان أسماء النبي ومعانيها حقق ما وجد منه وهو مختصر الكتاب ماجد الذهبي. وعندنا أيضا كتاب معروف للسيوطي اسمه الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة. وبهذا نكون شوف هذا الكتاب كتاب الرصاع في مجلد ضخم. وعندنا أسماء الرسول أسماء الرسول معانيها لابن فارس. وهذه يا أخوان مراجع حديثة قد يسأل سائل ويقول ما الذي تنصح به من الكتب في المراجع الحديثة. هذه يا أخوان مراجع أسماء مراجع، ولو كان فيه وقت أو تريدون أن أتكلم شيئا منها عنها يعني مما تميز به هذه الكتب. فباختصار السر النبوي لابن الحسن الندوي مما يتميز به بالإضافة إلى أنه يحرص إلى حد ما إلى أن يذكر الأشياء الصحيحة، لكن فيه أشياء يقف عندها وقفات عند بعض القضايا. على سبيل المثال ما يتعلق ببعض الأحداث والتواريخ الأحداث يقف عندها، وبعض أيضا بعض الدروس أيضا منها في الكتاب. عند الرحيق المختوم أظنكم تعرفونه ولا يحتاج إلى أن نذكره، هذا كتاب يعني من الكتب الجيدة وسهل الأسلوب وحريص أيضا على ذكر الصحيح والاستشهاد بالصحيح، وفيه دروس مضمنة في أثناء كلامه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري، وهذا من الكتب المعروفة المشهورة وهو من الكتب الجيدة. ويذكر يكتب الكتاب أحيانا في كثير من المواضع في بأسلوبه، ويحرص على أن يذكر إلا الصحيح ويذكر ما غير الصحيح في المواضع التي يعني لا يتطلب الأمر إلى أنه يذكر فيها الصحيح، يعني أعداد الجيش إلى آخره، بعض المواضع إلى آخره. عندنا من الكتب الجيدة والحقيقة التي يشاد بها كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله. استفاد طبعا من كتاب السيرة النبوية الصحيحة، ولكن ميزته أنه يذكر نصوص يعني الروايات، وإن كان أحيانا يختصرها، لكنه أيضا إحالاته هذه مهمة، أنه يحيل. فإذا ذكر حديثا أو رواية صحيحة فهو يحيل لك وأنت ترجع للمرجع أو المصدر، يعني هذه من الميزات كاش يكشف لك. أيضا من ميزاته أنه يختم بالدروس والعبر في أكثر المواضع، وهذه ترى مهمة باختصار، ثم يحيل هذه الدروس من أين استفاد منها إلى المراجع. ممكن أن ترجع إلى المرجع وتجد هذا المرجع تكلم باستفاضة عنها وهو اختصرها لك. هذا الحقيقة من الكتب ألا ينصح باقتنائه لمن يريد أن يتعرف على سيرة. من الكتب الجيدة وفيها عبر وجيد ومختصر السيرة النبوية الميسرة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم دكتور عبد الله الخرعان. عندنا اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي الممون لموسى بن راشد العز، هذا من أيضا من الكتب الجيدة والتي انتشرت الآن في 4 مجلدات. ميزة هذا الكتاب أنه حاول أن يستقصي يعني ما يستطيع من الروايات حول السيرة النبوية. إذا جاء حدث من الأحداث فهو من يستقصيه من كتب التاريخ عفوا السيرة أو من كتب السنة من السنة، حقيقة استقصاء يعني واضح تعب الرجل عليه. أيضا فيه بعض العبر، يذكر بعض العبر ولكنه ليس هذا مطردا في الكتاب، في مواضع يذكر لك بعض هذه العبر دائما ينقلها من ابن قيم وابن حجر الذي ذكرنا لكم. عندنا من الكتب الجيدة الحقيقة كتاب الفوائد السنية من السيرة النبوية للدكتور خالد بن حامد العزمي، هذا مع أنه مختصر يعني يعتبر يعني ليس كتابا مطولا، لكن ضمنه دروس حقيقة، دروس في مختلف الدروس، يعني دروس فقهية، دروس تربوية، دروس اجتماعية. أنا الحقيقة أنصح به، وفوق أنه يحرص على أن إذا ذكر حادثة من الحوادث السيرة أنه لا يذكر إلا الصحيح، يعني هو الذي يغلب على صحته. وعندنا من الكتب المختصر كتب مختصر من صحيح السيرة النبوية الدكتور سليمان بن حمد العودة، معروف هذا شيخنا سليمان بن حمد العودة، هذا من أواخر ما صدر، يعني صدر قبل أشهر قبل أشهر صدر هذا الكتاب، وهو الكتاب أيضا يعني يحرص الدكتور فيه على إرادة الصحيح، ويتضمن فيه دروس، الدروس المستفادة من أحداث السيرة، ويدخل داخل لا يعني قليل ما يفرد أن يقول دروس أو كذا في داخل الحدث يتكلم عنه. عندنا بعد ذلك من أروع الكتب في فقه السيرة في العصر الحديث المؤلفة، يعني فقه السيرة للدكتور زيد بن عبد الرحمن الزيد عبد الكريم عفوا الزيد، هذا كتاب مجلد كبير، ويعني لا يعتني كثيرا بقضية الصحة، يعني يذكر لك مثلا حديث قد لا توافقها ولا قد لا يعني يكون نقول نحكم عليه أنه هذا الحديث أو هذه الرواية صحيحة، ولكن مليء بالعبر، يعني الدروس يعني أصلا ألفه للدروس، يعني يتكلم يذكر لك الحادثة ثم بعد ذلك يعقبها بالدروس، الدروس المستفادة فيه فوائد الحقيقة خاصة في الجانب الدعوي، فوائد كثيرة جدا جدا. هذا يعني ما يمكن أن نذكره عن هذه المراجع، وإن شاء الله في بعد العشاء سأعرض لكم قائمة سريعة بس تشوفونها، قائمة للمصادر، وإن شاء الله سنتكلم عن المناهج أيضا باختصار شديد، إن شاء الله عن المناهج باختصار شديد، فإن شاء الله نصلي ثم نعود إن شاء الله. يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قوما.